إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في أبواب بيع الأصول والثمار. طيب، عندنا أول باب في الأبواب دي، باب من باع نخلا مؤبرا. عندنا الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب، وعندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى أن الثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب، هنا عندنا التأبير. أنتوا تعلموا طبعا إن اللي بيزرع نخل، في نخل بيبقى ذكر ونخل أنثى. عملية التأبير دي، إني طبعا تعرفين النخل بيبقى طويل، بيطلع المزارع في النخل الذكر وياخد جزء من الطلع بتاعها وينزل ويطلع في النخلة الأنثى ويضع جزء من الطلع بتاع النخلة الذكر. طبعا انتوا عارفين يعني ايام زمان وكنا ندرس العلوم والساينس وكده، كنا بندرس ايه الطلع والمتاع والكلام ده، اللي هو الاجزاء بتاعت الايه بتاعت الثمار. هي طبعا عمليه التأبير زي ما انتوا شايفينها، هي طبعا بتبقى عمليه شاقه شويه، لان طبعا بيطلع على النخله الذكر وياخذ جزء من الطلع بتاعها وينزل ويبتدي يطلع لكل نخله انثى ويضع فيه جزء من ايه من الطلع بتاع النخلة الذكر. دي اسمها عملية التأبير. وعشان النخل يثمر لابد من عملية التأبير دي، لازم بتتم بهذه الكيفية، ما بتتمش من تلقاء نفسها، لا، بتتم عن طريق التأبير، بالتأبير اليدوي بهذه الكيفية. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هيبيع نخل بعد أن يؤبر، يعني خلاص كده هو أبر الثمار بتاعة النخل وعايز يبيعه بعد ما أبره، بعد ما عمل عملية التأبير فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الثمر اللي هيطلع، يعني التمر أو البلح اللي هيطلع، هيبقى لمين؟ هيبقى للبائع، هيبقى للبائع. ليه؟ لأن هو اللي قام بعملية التأبير، ودي طبعا عملية مهمة جدا عشان النخل يثمر، بدون فعلها النخل مش هيثمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحكم طبعا في تلك الأشياء والبيوع زي ما انتم شايفين، بحيث ان ما يحصلش نزاعات ما بين المسلمين، لأن كده خلاص هو اللي هيبيع نخل وقام بعملية التأبير قبل البيع وباعها وهي مؤبرة، يبقى الثمر اللي هيطلع هيكون للبائع، للذي إيه باعها، للبائع، إلا أن يشترط مين؟ المبتاع. مين المبتاع؟ المشتري. إلا بقى لو المشتري إيه اشترط على البائع إن يكون ليه إيه ليه جزء من الثمر، غير كده هيبقى لمين؟ هيبقى للبائع اللي هو قام بتأبير الايه الثمار. طيب، نقرأ كده ونشوف طبعا الأحاديث هنا طبعا بيقول لك أولا نخلا جمع نخيل، وقوله بعد أن يؤبر التأبير التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليظهر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، ياخد جزء من طلع النخلة الذكر ويبتدي يعمل عملية شق كمان في طلع النخلة الأنثى ويضع إيه؟ جزء من الطلع النخلة الذكر. وفي دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم يدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع. يبقى الثمر اللي هيطلع، المحصول اللي هيطلع، مين اللي هياخده؟ البائع. واخدين بالكم؟ طبعا بيقول لك ويدل بمفهوم على انها اذا كانت غير مؤبره تدخل في البيع وتكون للمشتري. طبعا يعني بالمفهوم كده، لو باع النخل هو لسه لم يؤبر بعد، المشتري هو اللي هيقوم بعمليه التأبير، فدي طبعا هتكون ايه؟ الثمر هيكون ليه. طيب، وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الاوزاعي وابو حنيفه، فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعد. طبعا الجمهور ذهب إلى كده، ذهب إلى إيه؟ إذا كان النخل هيباع وهو مؤبر هيكون الثمرة للبائع. طب النخل مش مؤبر، البائع باع النخل بدون تأبير، هيكون الثمر لمين؟ للمشتري. ده اللي ذهب إليه الجمهور. خالف طبعا أبو حنيفة والأوزاعي، قال لك لا، سواء بقى قبل التأبير أو بعد التأبير الثمرة هتكون لمين؟ للبائع. طبعا هنا النبي قيد، خدي بالك، صلى الله عليه وسلم هنا في تقييد، النبي قيد لو باع نخل مؤبر هيكون لمين؟ هيكون للبائع. واخدين بالكم؟ هنا في تقييد وصف ان هو ايه؟ نخل مؤبر. طيب، وقال ابن ابي ليلى تكون للمشتري مطلقا، وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي ليلى بقى، وده طبعا عالم من علماء السلف، ذهب مذهب تاني خالص، قال لك لا، ده هي مطلقا للمشتري، سواء كانت مؤبرة غير مؤبرة المشتري هو اللي ياخد الايه؟ الثمرة. طبعا يعني هنا بيقول لك يعني دول إطلاقين، اللي هو الإطلاق بتاع الأوزاعي وأبو حنيفة وكذلك إطلاق أبي ليلى، الاتنين طبعا مخالفين للحديث الباب. احنا عندنا حديثين، حديث ابن عمر وحديث عبادة بن الصامت، الكلام ده هيخالف الحديثين، هيخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ده لو لم يقع شرط من المشتري بأنه ايه؟ اشترى الثمرة، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة. طبعا لو مفيش شرط، يعني اشترط المشتري إني هياخد جزء من الثمرة، يبقى هو ده الكلام ايه؟ اللي حكم بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حط كده إلا استثنى، إلا أن يشترط المبتاع. مين المبتاع؟ اللي هو الشاري، يشترط إن هو مثلا يكون ليه جزء من الثمرة. طيب، طبعا بيقول لك فإن وقع بقى شرط، ذلك وقع ذلك كانت، يعني في شرط كانت الثمرة للشرط، على حسب بقى إيه؟ لو البائع اشترط شرط أو المشتري اشترط شرط، يبقى كده إيه؟ هي طبعا هيعملوا بالشروط اللي اتفقوا عليها. طب ما في شروط، يبقى هتكون الثمرة لو النخل مؤبر واتباع وهو مؤبر، يبقى الثمرة للبائع. طيب، قال في الفتح لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. طب افرضي، ودي طبعا يعني قد تحدث، لأن هي ممكن النخل يؤبر عن طريق الرياح، ممكن يؤبر عن طريق الرياح. فبيقول لك يعني في الفتح، طبعا هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول لك لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، يعني مش شرط بقى يكون البائع مؤبره، افرضي هو باع وهو مؤبر بس البائع ما أبروش، هو اتأبر عن طريق الرياح، برضو الحكم هيكون كما حكم النبي، لأنه هو باع وهو إيه وهو مؤبر، وده عند الجميع يعني مفيش خلاف عليه. طيب قوله إلا أن يشترط المبتاع، مين المبتاع ده؟ اللي هو المشتري، واخدين بالكم؟ المبتاع اللي هو المشتري، من باع وظاهره أنه لا يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها. طيب وقال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها، ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، فقال الشافعي الجميع للبائع، وقال أحمد الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب. طيب هنا في نقطة تانية، افرضي ان البائع باع النخل بس هو أبر جزء من النخل ولم يؤبر الباقي، يعني النخل اللي باعه ده طبعا بتبقى حديقة، والنخل سبحان الله اللي شافه اللي شاف يعني لو حد فيكم شافه بيبقى كميات كبيرة جدا في الايه في قطعة الأرض. فافرضي ان البائع باع نخل بعضه مؤبر قام بتأبيره والبعض لم يؤبره، فالثمرة هتكون لمين؟ الشافعي قال لك الكل للبائع، اللي هو أبره واللي ما أبروش كل الثمرة اللي هتنتج هتبقى للبائع. الإمام أحمد قال لك لا، اللي اتأبر هيبقى للبائع واللي لم يؤبر هيكون للمشتري، وطبعا ده الصواب، لأن هنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا، ها ده شرط اهو لازم ان يكون مؤبر، فثمرتها للذي ايه باعها، الثمره هتكون للبائع. طب هو هنا باع نخل مؤبر والبعض لم يؤبر، يبقى المؤبر هيرجع له، هيبقى الثمره للبائع. طب الغير مؤبر لا خلاص هيكون للمشتري، هنا النبي اشترط ان يكون ايه مؤبر. طيب نخش بقى على العبد، طبعا فاكرين الحديث ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طبعا انتوا عارفين ان العبد ده بيكون ملك لسيد، السيد قد يعطي للعبد بعض الأشياء ينتفع بيها وكمان يعمل بيها منافع للعبد للسيد، مثلا ممكن يديله فرس، يديله سيف، يديله مكان يسكن فيه، حاجات تعينه على الايه على العمل وعلى المعيشة معاه. الحاجات دي لو السيد باع العبد الحاجات دي بتبقى ملك لمين؟ ملك للسيد، لأن العبد أساسي لا يملك شيء، ده هو أساسي مملوك، هو بحد ذاته كده مملوك، فكل حاجة معاه اعطاها له السيد لما يجي يبيعه هياخدها تاني. كذلك الأمة، الأمة قد يعطيها السيد مثلا ذهب، يعطيها جواهر، يعطيها لبس قيم على أساس إن هي إيه بتتزين بيه ليه. طب هو هيبيعها؟ لا، الحاجات دي ملك لمين؟ للسيد وليست للعبد. طيب بيقول لك هنا في دليل على إن العبد إذا ملكه سيده مالا، ملكه سيده مالا فهو ملك لمين؟ لسيده، وبه قال مالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد وأبو حنيفة والهدوي أن العبد لا يملك شيئا أصلا. طيب هنا في خلاف من العلماء، مالك والشافعي في القديم قال لك لا، الحاجات دي بتبقى ملك للعبد لأن هو السيد ادهاله تبقى خلاص بتاعته، ولكن الشافعي ليه رأي آخر، وكذلك ذهب إلى رأي الشافعي الثاني وأبو حنيفة والهدوي أن العبد لا يملك شيئا أصلا، وده طبعا الظاهر، خد بالك العبد لا يملك شيء. واخدين بالكم؟ يبقى كل لما يجي يبيعه كل ما يكون مع العبد هيروح لمين؟ للسيد بتاعه. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. اللي هي من ابتاع يعني من اشترى عبدا فماله للذي باعه. المال الحاجات اللي مع العبد هتكون لمين؟ للبائع، الا ان يشترط المبتاع اللي هو الشاري. الا بقى لو الشاري اشترط حاجه، والله انا هاخد العبد بالايه؟ بالحصان اللي معاه، بالسيف اللي معاه. بس انا بدي مثال طبعا. يعني هاخد مثلا الامه دي بالعقد الذهب اللي معاها دي. يبقى الا ان يشترط. طب لو ما اشترطش، لا، يبقى كل الحاجات دي ملك للسيد. طيب، استدل بالحديثين على ان مال العبد لا يدخل في البيع، حتى الحلقه التي في اذنه، والخاتم الذي في اصبعه، والنعل التي في رجله، والثياب التي على بدنه. اعلم ان ظاهر حديثي الباب يخالف الاحاديث التي تاتي في النهي عن بيع الثمره قبل صلاحها، لانه يقتضي بجواز بيع الثمره قبل التأبير وبعد. وقال في الفتح والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح: سهل، وأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وحديث النهي مستقل، وهذا واضح جدا. طيب، يعني هي الجزئية دي سابقة، احنا طبعا داخلين في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح. فهنا بيتكلم على ان النبي نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. يعني ايه؟ يعني لازم الثمار عشان المزارع يبيعها لابد ان هي يبدو صلاحها، يعني يبتدي ايه، خلاص تكون صالحة للاكل. يبتدي كده التفاح مثلا يبتدي ياخد اللون الاحمر بتاعه، وخلاص بقى نحصده، يبقى ده بدو صلاحه. العنب يبتدي يتموه وياخد اللون بتاعه، ما يبقاش كده حصرم مفيش فيه ميه، لا، يتموه، يعني يبتدي يبقى فيه ايه، المياه بتاعته تبتدي ياخد اللون الاحمر او ياخد اللون الاصفر. ده اسمه بدو الصلاح. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر ان المزارعين يبيعوا الثمار وهي بهذه الكيفيه. واخدين بالكم؟ طيب، هنا بيقول لك في الجزئيه اللي انا قراتها هنا، النبي يعني صلى الله عليه وسلم أجاز بيع النخل مؤبر. طب فين هنا؟ بيقول لك هنا فين بدو الصلاح بقى؟ ده هنا لسه يا دوبك مؤبر ولم يبدو صلاح. خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الباب اللي احنا معانا بيتكلم عن بيع النخل نفسه، وباع الحديقة كلها، حديقة النخل بالنخل بتاعه، مش باع الثمار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن بيع النخل كله. لكن الباب اللي جاي لنا بقى بعد كده، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، الثمر نفسه، مش بقى النخلة، لا، الثمر طبعا اللي هي البلح، التمر نفسه هو ده اللي فيه نهي عن بيعه قبل بدو الصلاح. لكن النخل بوجه عام او الزرع بوجه عام، لا، ده هو بيبيع الحديقة كلها على بعضها بالنخل بتاعها. باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. بيع الثمر قبل ايه؟ بدو الصلاح. طيب، عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. يبقى في نهي يحرم على المزارع ان هو يبيع الثمار اللي هي المحصول، محصول بقى الجوافة، محصول العنب، محصول المانجا، اللي هي الثمار دي قبل بدو الصلاح. ما يبيعهاش بقى وهي خضرة على الشجر لسه لم يبدو صلاحها، لسه ما تكونش جاهزة للحصاد، لا. نهى البائع والمبتاع. خدي بالك، النهي هنا يشمل ايه؟ البائع والمشتري، الاتنين منهيين عن البائع عن البيع، والمشتري منهي عن الشراء. وفي لفظ آخر للحديث: نهى عن بيع النخل حتى تزهو. نخلة تبتدي إيه؟ تزهو، يبتدي اللون يبان، لونها أحمر، لونها أصفر، البلحة نفسها تبتدي لونها ايه، يكون اللون اللي هو ايه بيحصده فيه. خلاص كده بدأ الصلاح بتاعنا، ممكن ان احنا نقطف وناكل. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. كذلك السنابل، سنابل بقى القمح، سنابل الذرة اللي هي الحبوب، نهى ان هي تباع قبل ما ايه تشتد. تشتد يعني ايه؟ تبتدي يبدو صلاحها ان هم يبتدوا ايه يحصدوها. ليه؟ ويأمن العاهة. العاهة اللي هي الأمراض والآفات. العاهات والآفات والأمراض لا تصيب الزرع بعد بدو الصلاح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. ليه؟ قبل بدو الصلاح الثمار بتتأثر بالأمراض والآفات، وقد يصيبها العاهة اللي هي المرض والآفات، لكن بعد بدو الصلاح الثمار لا يصيبها شيء، ما يبقاش فيه ايه امراض ممكن انها تصيبها او آفات تيجي ايه تؤثر فيها. وده طبعا المزارعين بيبقوا عارفينه، طالما لسه لم يبدو الصلاح بتبقى معرضة للتلف، وان الآفات تبتدي تظهر فيها، الدود بقى اللي ياكلها، او آفات وامراض تأتي على الزرع ايه تهلكه. طيب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. برضو نهي، لا يحرم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. العنب يسود يعني ياخد اللون بتاعه، سواء الحمرة سواء الصفرة، لكن الحصرم ده ما ينفعش يتباع هكذا، يحرم. والحب حتى يشتد، يشتد ويقف كده في الايه في الارض، كده بيبدو صلاحه. وعن انس نهى عن بيع الثمره حتى قالوا: وما تزهي. يعني ايه تزهي؟ في هنا حتى تزهو في حديث ابن عمر. طب هنا بيقول يعني ايه تزهو؟ قال: تحمر. تحمر، تبتدي تاخد ايه اللون بتاعها، صلاحها يبدو. وقال: إذا منه الله الثمرة ففيما يستحل مال أخيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول إيه؟ عايز يقول إني لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح، قبل أن تزهي وتبتدي لونها يعني اللون اللي هو ايه ممكن ان احنا نحصد فيه، اللي هو اللون هنا طبعا تحمر، تيجي اللون بتاعها الايه الحمره، تيجي كده على العنب تبقى ايه واضحه. خلاص كده الثمره بدا صلاحها. طيب، هو لو باعها قبل بدو الصلاح والبائع خد المال، وجيت الآفة، شوفي هنا منه الله الثمرة، جت آفة قضت على الزرع ده، فبالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فيما تستحل مال أخيك. إزاي بقى هتاخد تستحل المال بتاع أخوك اللي أنت أخدته؟ واخدين بالكو؟ طبعا هنا في الحالة دي هو مين اللي يتحمل الخسارة؟ المفروض البائع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: فيما تستحل مال اخيك. انت اخدت المال، بعت له الزرع قبل بدو الصلاح واخدت المال، وبعدين جيت الجائحه جت على الزرع ده وافسدته، هتستحل ازاي تاخد مال اخيك؟ عشان كده النبي نهى عن ايه بيع الثمره قبل بدو الصلاح، لان لو حدث آفه يبقى كده البائع هيستحل، يعني يحرم عليه ان ياخد المال ده، والمفروض ايه هو اللي يتحمل الخسارة. واخدين بالكم؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضع ايه، بيضع القوانين في البيع والشراء بالنسبة للثمار، عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. بالنسبة للملزمة: صلاحها، اي حمرتها وصفرتها، وفي رواية لمسلم: ما صلاحه؟ يعني حتى يبدو صلاحه. يعني إيه صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. تذهب إيه؟ إن ممكن تيجي مرض للإيه؟ للزرع ده. فإمتى المرض لا يأتي الزرع؟ بعد بدو صلاح. بعد إيه؟ بدو صلاح. طيب، في خلاف بقى، يعني بدو صلاح هيكون إمتى؟ طبعا لما يبتدي الزرع يتموه أو يبتدي ياخد اللون بتاعه. واخدين بالكم اللون اللي هو بإيه؟ اللي هو بيتحصد عليه. بس طبعا ناخد بالنا من أشياء، طبعا المزارعين بيبقوا عارفين إمتى بيبدو صلاح الأشياء وإمتى الحاجة دي خلاص كده المفروض إنها إيه تتحصد. طبعا يعني في زي محاصيل، زي مثلا الموز، الموز بنقطفه من الشجر بتاعه وهو بيبقى أخضر، لأن هو ده بدو صلاحه في الوقت ده، هو بيقطف بيقطع وهو باللون ده وبيبتدوا يجمعوه، وعبال ما يتنقل ويوصل للمستهلك خلاص كده بيكون استوى. فهو بدو صلاحه وهو ايه؟ وهو باللون ده. كذلك الطماطم، الفراولة بتقطف ايه؟ بتبقى يعني مش بقى حمرة حمرة كده الطماطم، لأن كده قد تتحول إلى صلصة طبعا، ولكن بتبقى ايه؟ ها، دخل على اللون ده، بيبتدوا يقطفوها بحيث عبال ما توصل للمستهلك تبقى هي فعلا ايه؟ طماطم باللون بتاعها المعروف. يبقى اللي بيحدد بدو الصلاح المزارع نفسه، ان دي خلاص كده بدا صلاحها والمفروض ان احنا هنحصدها ونبتدي ايه نبيعها. طيب، نهى البائع والمشتري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع ان هو يبيع قبل بدو الصلاح، وكذلك نهى المشتري ان هو يشتري قبل بدو الصلاح. طيب، اما البائع، طب ليه البائع؟ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، عشان ما ياخدش الأموال أو يستحل أموال المشتري بغير حق. لأن لو في آفة جت على المحصول ده قبل بدو الصلاح وقضت عليه، ويكون البائع قبض الفلوس بتاعة الزرع، هو كده استحل أموال المشتري بالباطل، لأن المفروض اللي يتحمل الخسارة دي البائع. طيب، أما المشتري فلئلا يضيع ماله. ليه نهى المشتري؟ عشان المال بتاعه ما يضيعش. أنت تدفع فلوس في حاجة ممكن لو جيت آفة أو أمراض كده أنت هتخسر الفلوس بتاعتك، لان انت مش تاخد قدامها ايه ثمار، الثمار كده هتهلك. وكمان لسبب تاني، ان هو بيساعد البائع على الباطل كده، هو بيعين البائع، البائع بتاع الثمار على ايه؟ حاجة باطل، بيعينه على حاجة غير حق. قوله تزهو، يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزي يعني إذا احمر واصفر، يبتدي بقى الثمرة بتاعت النخل البلح بقى يبتدي إيه يحمر، ياخد اللون الأحمر أو ياخد اللون الأصفر، يبقى كده بدأ صلاحه. هكذا في الفتح، قوله عن بيع السنبل حتى يبيض، يعني يبتدي ايه يشتد وخلاص كده ايه هيتحصد. قال النووي معناه يشتد حبه، وذلك بدو صلاح. يبقى يشتد الحب في التربة، وايه هنا يبدو صلاح الحبوب. قوله ويأمن العاهة، هي الآفة تصيبه فإيه؟ فيفسد. الأمراض والآفات تأتي على الزرع قبل بدو الصلاح وتهلكه، تفسده. لكن بعد بدو الصلاح سبحان الله بيبقى مفيش، يعني مش يعني الثمار لا يصيبها الآفات. بعد غدو الصبح. طيب، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل. طب هو لما يفسد، الآفة تيجي على الزرع، لو هو بقى المزارع اللي هو البايع باع الثمار دي قبل غدو الصبح وجت الآفة أهلكته، يبقى هو الفلوس اللي أخذها دي تعد إيه؟ أكل أموال الناس بالباطل. طيب، قوله حتى تسود، زاد مالك في الموطأ، فإنه إذا اسود ينجو من العاهة والآفات. لما يبتدي تاخد اللون الأحمر والأصفر، خلاص كده هو كده يعتبر نجا من إيه؟ من الآفات ومن العاهة ومن الأمراض، ونجا إنه ممكن يفسد بالإيه؟ بوقوع أي آفة أو مرض عليه. واشتداد الحب قوته وصلابته، يبقى تلاقيه واقف كده في الإيه؟ في الأرض. دي بقى القوة هي، عشان كده بيقول لك إيه؟ ويشتد الحب وأبيض. قوله إذا من الله الثمر، يعني إذا يعني قدر الله عز وجل إن الثمرة دي تصاب بالآفات. بيقول لك الحديث ثبت مرفوعا عن جابر عن مسلم بلفظ: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لو أنت بعت لأخيك ثمر قبل بدو إيه؟ الصلاح. طب وأصابته جائحة، جيت الجائحة، جي المرض قاضت عليه كله، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. يبقى البائع هيرد للمشتري إيه؟ الفلوس بتاعته كاملة، لا يحل له ولا يجوز له أن ياخد إيه؟ المال ده، لأن هو اللي بيتحمل الخسارة. ليه؟ باع قبل بدو الصلاح، وفي نهي عن كده، يعني هو هيأسم لبيعه قبل بدو الصلاح، بالإضافة أنه لا يتحمل الخسارة. طيب، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز، يحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وبيقول لك ظاهر أحاديث الباب اللي واضح واتضح لينا من أحاديث الباب، طبعا احنا هنا اخذنا اكتر من حديث، حديث ابن عمر وابو هريرة وانس، في حديثين لانس رضي الله عنه وارضاه وكذلك لجابر. طبعا دي كلها بتوضح، وطبعا احاديث اخرى، المنع من بيع الثمار قبل الصلاح، وان وقوعه في تلك الحالة باطل. لو اتباع الثمر قبل بدو الصلاح هنا ايه؟ باطل، كما هو مقتضى ايه؟ النهي. طبعا احنا اخذنا في الاصول ان النهي بيقتضي الفساد. طيب، هنا يعني بيتكلم عن خلاف ما بين العلماء. الجمهور على اني يجوز، يعني حتى هنا بيقول لك ومن ادعى، طبعا لما نقول ادعى يعني طبعا كلام زي ما نقول يعني ايه مش مظبوط، ان مجرد شرط القاطع يصحح البيع. يعني ايه بقى؟ في خلاف ما بين العلماء على ايه؟ لو الثمر اتباع قبل بدو الصلاح، الجمهور على اني لو باع قبل بدو الصلاح يجوز لو اشترط القطع، يعني هو ده لسه الثمر لم يبدو صلاحه. الجمهور قال لك لو البائع باع واشترط ان يتقطع دلوقتي يبقى يجوز البيع ده، عشان كده بيقول لك هنا ايه؟ شرط القطع يصحح البيع. طالما البائع اشترط قطع الثمار هنحصد دلوقتي قبل بدو الصلاح، يبقى كده البيع صحيح. مين اللي ذهب لكده؟ الجمهور طبعا، أهل الظاهر والثوري وابن أبي ليلى خالف الجمهور وقالوا إيه؟ إن البيع غير جائز حتى لو اشترط القبض، لأن طبعا أحاديث الباب بترد ما ذهب إليه الجمهور. هو النبي نهى عن بدو الصلاح ولم يضع شرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في إجازة أو يجوز أن يتم البيع قبل بدو الصلاح بشرط القبض كان النبي وضع لنا الشرط ده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتحريم البيع قبل بدو الصلاح. واخدين بالكم؟ يبقى ده شرط وضعه الجمهور ولكنه شرط لا يصحح البيع. طبعا أحاديث الباب بترد البيع ده حتى لو اشترط القطع قبل بدو الصلاح. مين اللي ذهب لكده؟ أهل الظاهر الثوري ابن أبي ليلى، خلاف لمين؟ الجمهور اللي أجازوا البيع قبل بدو الصلاح مع اشتراط القطع. عن جابر قال نهى، طبعا لما نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ يحرم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. طيب وفي لفظ بدل المعاومة عن بيع السنين. طيب وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح. وفي رواية شوفي حتى يطيب. طيب الثمرة طيبة للأكل ينفع إنها تتاكل، عشان كده نحصدها دلوقتي، في الوقت ده يجوز لنا البيع. وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، كل ده هنعرف دلوقتي معناه إيه، وأن يشتري النخل حتى يشقه، وإلا شقه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه. يعني شوفي هنا سبحان الله نهى عن بيع الثمار النخل قبل أن يحمر أو يصفر، في نهي عن بيعه قبل أن ياخد اللون بتاعه الحمرة أو الصفرة أو يؤكل منه، يعني إن احنا نستطيع أكله خلاص كده طاب. والمحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، يمكن احنا اخذنا معنى المحقلة في بداية دراستنا لباب البيوع. والمزابنة ان يبيع النخل بوسق من التمر، والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء اسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ايه؟ نعم. يبقى الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا معنى المحاقلة ومعنى المزابنة في الحديث ده. طيب نبتدي ناخد المعاني بتاعت الكلمات عشان يوضح لنا النبي نهى عن ايه بالظبط. قوله المحاقلة، طبعا المحاقلة يعني سبحان الله اختلف العلماء في تفسيرها، ولكن يعني التفسير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده هو اللي يكون ايه؟ هو اللي هيكون ما دلت عليه الادله، هو اللي هيكون راجح، لان ده اللي قال به النبي صلى الله عليه وسلم. هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. يعني دلوقتي الحقل قدامنا مزروع اهو، يجي المشتري يقول له ايه؟ انا هاخد الزرع اللي في الحقل ده وهجيب لك ايه؟ كيلتين قمح. واخدين بالكم؟ لا، انت بتبيع ايه؟ واحنا عارفين الحقل ده فيه قد ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. نبيع الحقل كده جزافا بدون تقدير بإيه؟ بطعام يعني قمح، بس إيه القمح ده؟ متكيل كيلتين تلاتة. لا، في نهي عن كده، لأن طبعا ده فيه غرر، فيه جهالة، وأنا عارف الحقل ده هيطلع حبوب قد إيه؟ مفيش، ده جهالة كده. لازم الأول نحصده، وبعد كده نبتدي ندرس القمح، وبعد كده نبقى نشوف هيطلع قد إيه. لكن الحقل كده ده يعتبر إيه من الجهالة، لأن إحنا مش عارفين الكم قد إيه بالظبط. بإيه؟ بالحقل بكيل من الطعام معلوم. حاجة بقى متكالة، كيلتين قمح، كيلتين دقيق، لا مش هينفع الكلام ده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي مسلم عن نافع المزابنة. إيه بقى المزابنة؟ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. بيع ثمر النخل بالتمر كيلا يعني إيه؟ هيبيع الرطب، خد بالك الرطب اللي هي إيه؟ اللي هي التمر أو البلح اللي هو الطري، الزغلول بقى والبلح الأمهات ومش الحاجات اللي هي طرية دي. بيع ثمر النخل اللي هو الرطب بالتمر كيلا. ايه التمر بقى ده؟ التمر ده اللي هو البلح الناشف اللي احنا بنجيبه في رمضان ونبله، ده التمر، ده اسمه تمر. لكن البلح الطري اسمه رطب. طبعا انتوا تعلموا ان الرطب لو نشفت بتختلف في الوزن بتاعها، فما ينفعش ان احنا نكيل كيلة مثلا رطب قدام كيلة تمر. لا، في نهي عن كده، لأن الرطب لو نشفت هتبقى إيه؟ أقل طبعا في الحجم من لما هي بتتباع وهي رطب. فالنبي نهى عن كده، يبقى نهى عن بيع الرطب بالإيه؟ بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. بيع العنب، تعرفين العنب، بالزبيب. طبعا الزبيب ده لما طبعا هو بيصنع من العنب، ولكن طبعا يعني ليه طريقة في التصنيع، بيسلقوه وبعدين يحطوه في الشمس ينشف. فطبعا ان احنا نكيل العنب، ها، كيلة عنب بكيلة زبيب، لا طبعا ده معلوم ان ده ايه، ده مش ده خالص. تخيلي العنب، طبعا العنب يعني احنا بنحبه كيلة، طبعا ده معلوم كده ان الايه، ان ده لا يتساوى. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالايه، بالزبيب كيلا، كيلة عنب بكيلة زبيب، لا يحرم. وبيع الزرع بالحنطة كيلا، دي اللي هي ايه، بيع الزرع بالحنطة. نبيع زرع بالإيه؟ الزرع اللي في الحقل ده نبيعه بإيه؟ بالقمح. سنابل قمح نبيعها بإيه؟ بقمح، قمح بقى مدروس ونكيل. والزرع إيه؟ الزرع غير معلوم هو إيه بالظبط هيطلع قد إيه من القمح. لا، في نهي عنه، وده اسمه المزابنة. طيب ايه المعاومة دي؟ المعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة. دلوقتي أنا عندي مثلا شجر برتقان، عندي شجر مانجا، بيجي بيطلع ثمر، فهنا التاجر يجي للبائع ويقول له إيه، أنا بقى هشتري منك الثمر لمدة 5 سنين جاية. واخدين بالكم؟ دي طبعا بتحدث كثير، يشتري الثمر بالسنين. طبعا نهى النبي عن بيع السنين وعن المعاومة، دي اسمها المعاومة. يبيع ثمر النخل أو ثمر الأشجار اللي عنده لأكثر من إيه؟ من سنة. طبعا ده يحرم لأن ده فيه غرر، هو بيبيع حاجة إيه مش موجودة. تخيلي بيبيع الثمر لخمس سنين جاية، طب هو الثمر طلع؟ دي حاجة طبعا يعني في علم الغيب، أنت بتبيع حاجة هي مش موجودة أساسي، معدومة. وده طبعا نوع من أبواب من أنواع بيع الغرر اللي إحنا درسناه في الأول. شوفي هنا حتى بيقول لك بيع السنين اللي هي اسمها المعاومة، هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، يعمل له عقد بإيه؟ بخمس سنين مثلا، بعشر سنين، وذلك لأنه بيع غرر، لكون بيع ما لم يوجد، بيع حاجة معدومة، والثمر ولسه إحنا زرعنا وجات الثمرة، مفيش ثمر أساسي عشان تتباع. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين اللي هو بيع اسمه المعاومة. ماشي طيب. وقول والمخابرة، وقول والمزارعة، خدي بالك بقى لأن ده كده برضو قد يحدث في الناس اللي بيبقى عندها أرض. المزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. المزارعة إني أنا بملك أرض، بملك أرض، آجي أدي البذور لواحد وأقول له ازرع واعتني بالأرض واهتم بيها واسقيها، واللي هي وتلت اللي هيطلع من الزرعة دي ليك. انتوا واخدين بالكم؟ تلت اللي هيطلع من الزرعة دي ليك، جنينة بقى تفاح، جنينة مانجا، زي ما تكون. الزرع لما نحصده التلت ليك، لا طب الربع ليك، لا ده نهي. ليه؟ لأن احنا مش عارفين ايه اللي هيطلع أساسي. أنا كده بتفق معاه أو بشرطه ليه التلت ولا الربع في حاجة هي أساسي مش موجودة، لا أنا ممكن أقول له خد ازرع بس ليك كذا، لكن حاجة هي مش مقدرة أساسي أو إحنا عارفين هيطلع زرع ولا مش هيطلع زرع، طب ما ممكن يزرع وتيجي آفة تنهي كل الزرع ده يهلك، يبقى هو استفاد إيه؟ هنا سبحان الله الشريعة واضحة، واضعة حدود على كل شيء بحيث ما حدش إيه يحصل، لا يحصل تنازع مع الناس ببعضها البعض، لان طبعا سبحان الله المؤمنون اخوه، ما ينفعش ان يحصل ما بينهم تنازع، فدايما بتبقى فيه حدود، لا المزارعه او الطريقه دي تحرم. طب ايه المخابره؟ المخابره بس زيها بالظبط، بس البذور بتبقى من العامل، هو اللي بيجيب ايه البذور ويتفق مع صاحب الارض انه هيزرع نتيجة يعني مقابل مثلا ربع اللي هيطلع، ربع المحصول هياخده، لا يحرم. نهى النبي عن دي اسمها المخابرة، نهى النبي عن المخابرة والمزارعة، كل ده منهي عنه. ليه؟ عايزين بقى يعني تجيبي حد يعتني وكده، قولي له ليك مثلا مبلغ معين نتيجة المجهود اللي هو قام بيه، لأن هو اللي هيزرع الأرض، لكن إن ياخد من الزرعة، ياخد ثمن او الربع اللي الزرع لا يطلع، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب شوفي هنا حتى يطيب، وهذه الرواية وما بعدها من قول حتى يطعم يعني نقدر ناكله، ينبغي أن يقيد بها سائر الروايات. كل بقى الروايات، يعني لازم هنا ايه يطيب، خلاص هناكله، يبقى هو ده معناها ايه؟ بدو الصلاح. هنا يشقح، لما احنا اخذناها لسه الكلمة دي، او يشقح يعني ايه؟ يعني يبتدي النخل يحمر ويصفر. وطبعا بيقول لك يعني الاحاديث بتدل على تحريم المحاقلة والمزابنة. وطبعا المحاقلة والمزابنة، خدي بالك يعني النهي عنها هنا بيقول لك مظنة الربا لعدم العلم بالتساوي. احنا نعلم ان ده مش متساوي. هل كيلة عنب تساوي كيلة زبيب؟ لا طبعا، مش ممكن. خدي بالك دي حجوم، احنا مش بنعمل هنا وزن حجم. طبعا ده لا يساوي ده خالص. فعشان كده بيقول لك طبعا ده يخش فيه الربا او الغرر، كده هتغرر بيكي. وطبعا تحريم بيع السنين، وعلى تحريم بيع الثمار قبل بدو الصبح، كل ده بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب، باب الثمرة المشترى يلحقها جائحة. ثمرة احنا اشتريناها خلاص، البائع باع الثمرة عند بدو صلاحها، وقبل ما يحصدها المشتري جت جائحة هلكتها كلها. مين اللي يتحمل؟ مين اللي يتحمل الجائحة دي؟ هل البائع ولا المشتري؟ خدي بالك هنا البيع تم بعد بدو الصلاح، مش قبل بدو الصلاح. احنا في الابواب، باب الابواب السابقه، كنا بنتكلم عن قبل بدو الصلاح. قبل بدو الصلاح لو اتباع الثمر وفي جائحه جات له، اللي يتحمل البائع. لا، هنا بتكلم عن جزئيه تانية خالص. هنا الثمره المشترى، خلاص اشتراها بعد الصلاح واشتريناها، جيت مطره شديده بقى، ايه نزلت على الزرع ده كله، او عاصفه او اعصار ادى لهلك الزرع، بس كان اتباع خلاص، وبدا صلاحه واتباع. مين يتحمل، البائع ولا المشتري؟ طبعا هي خلاف ما بين العلماء، نشوف الاحاديث ونشوف كل عالم رايه ايه والخلاف في ايه بالظبط. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. طيب، وفي لفظ أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال إن بعت من أخيك تمرة. خدي بالك هنا، إن بعت من أخيك تمرة، يعني إيه بعت؟ هنا اشتريت طبعا، إن اشتريت من أخيك تمر فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أنا دلوقتي اشتريت، طبعا شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخيك، دايما تلاقي الأحاديث دي سبحان الله، أخيك أخيك ليه؟ حب الأخيك كما تحب لنفسك. وطبعا مش أخوه يعني شقيق، لا، أخوه في الإسلام، حب الأخيك كما تحب لنفسك. فين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن بعت من أخيك شيء تمر، اشتريت، طبعا احنا قلنا البيع والشراء بنفس المعنى، لو اشتريت من أخيك تمر فأصابتها جائحة، خلاص أنا اشتريت، خدي بالك. وطبعا هنا الشراء بعد بدو الصلاح، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة نهى عن البيع قبل بدو الصلاح. طب أنا اشتريت بعد بدو الصلاح فأصابتها جائحة، ها جه إعصار قضى عليه، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ما ينفعش بقى إن أنت تقول إيه، ادي الزرع باظ وانا لسه، هلك كله، خدي جائحه يعني ايه هلكته كله، انا بقى عايز الفلوس بتاعتي. لا، فلوس ايه؟ فلا يحل لك ان تاخذ منه شيء بما تاخذ المال اخيك بغير حق. هتاخده ليه الفلوس دي من غير وجه حق؟ طيب بيقول لك قد تقدم في باع الثم في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قوله الجائحة. وطبعا يعني بيقول لك جمع الجائحة جمعها جوائح، وهي إيه؟ الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، تيجي تصيب الثمرة، بصي كل المحصول يهلك. نسأل الله العافية. طبعا يعني ده بيبقى إيه؟ خراب. طيب إذا أصابها بمكروه عظيم، سواء بقى كان برد، قحط، عطش، زي ما قلت لك آفة سماوية، جه إعصار، أو جه حد سرق، بس طبعا السرقة دي ليها حاجة تانية. اختلف بقى أهل العلم في وضع الجوائح. يعني إيه وضع الجوائح؟ مين اللي يتحمل الخسارة؟ بس إمتى بقى؟ إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها. خدي بالك هنا، بيعت الثمرة، مين هيتحمل الخسارة لو اتباعت الثمرة بعد بدو الصلاح وسلمها البائع للمشتري؟ البائع سلم الثمار للمشتري بالتخلية. يعني ايه؟ يعني اداله الحقل، قال له اتفضل اهو الزرع اهو، عشان هو ايه؟ هيجي يحصد ويمشي بعد بدو الصلاح. هو باعها بعد بدو الصلاح، قبض فلوسه، الزرع بدا صلاحه، بعنا واشترينا خلاص. اه انا معايا فلوسي وانت معاك الزرع، هيجي بقى تاني يوم عشان ايه؟ يحصد. بس قبل ما جه يحصد جت الجائحة، جه الإعصار، هلك الزرع، مين يتحمل؟ خدي هنا بقى، خدي بالك هنا، بعد بدو الصلاح وسلمها البائع للمشتري بالتخلية، اهي ادي الحقل اهو انا سايبهولك احصد براحتك، ثم تلفت بالجائحة قبل ما ايه يجي يحصد، قبل ايه وقت الجزاز لسه يحصد اهو. فقال الشافعي وابو حنيفة، خدي بالك بقى عشان الخلاف هنا، قال الشافعي وابو حنيفة، خدي بالك بقى من الخلاف هنا، لا يرجع المشتري على البائع بشيء. ها، لا يرجع المشتري على البائع بشيء، يعني ايه؟ يعني ما يروحش المشتري ياخد من البائع حاجة، خلاص انتهينا كده. قالوا وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح. بإيه؟ بغير شرط القطع، فيحمل المطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس المتقدم. خدي بالك هنا الشافعي وابو حنيفه قالوا ايه؟ قالوا اللي هيتحمل الخساره دي المشتري، لان البايع باع بعد بدو الصلاح، لو كان باع قبل بدو الصلاح كان هو اللي ايه؟ هو اللي يتحملها، لكن هو باع هنا بايع صحيح، باع بعد بدو الصلاح. واخدين بالكم؟ وهنا طبعا الحديث واضح. طيب وبيقول لك هنا وفي رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس المتقدم. طبعا حديث أنس اللي هو إذا منه الله، من الله الثمرة، ففيما يستستحل مال أخيك، بس ده على إيه؟ قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، واخدين بالكم؟ لكن بعد بدو الصلاح مين اللي هيتحمل بعد بدو الصلاح؟ المشتري. ده اللي ذهب إليه مين؟ الشافعي وأبو حنيف. واستدل الطحاوي على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري. جبال بقى إيه الدليل على الكلام ده؟ وطبعا هنا أولا طبعا يعني النبي لما قال بوضع الجوائح ده في حالة إيه؟ في حالة إذا بيع قبل بدو الصلاح، لكن بعد بدو الصلاح خلاص المشتري هو اللي بيتحمل. طيب هنا الطحاوي استدل بحديث أبي سعيد الخدري على إن من باع الثمار قبل بدو الصلاح اللي هيتحمل لو وقعت جائحة، قبل الجزاز، قبل الحصاد اللي هيتحملها المشتري. إيه بقى؟ بيقول لك أصيب رجل فيه ثمار ابتاعها. ها، الراجل بعد ما اشترى الثمار، ها، جات لها جائحة أهلكتها، في ثمار ابتاعها يعني اشتراها، فكثر دينه. طبعا الدين، تخيلي كل الفلوس اللي معاك اشتريتي بيها ثمار، والثمار بعد قبل ما تحصديها حصل لها ايه؟ هلكت. فطبعا كسر الدين عليه، عليه ديون كتير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. يعني النبي امر الصحابه ان يساعدوه لان عليه ديون كتير نتيجه ان الثمار اللي باعها هلكت. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، الناس قاعده تتصدق تصدق ولكن كان الدين كبير. فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال للتجار اللي هي اصحاب الدين ديت، قال لهم ايه؟ خلاص الفلوس اللي الناس تصدقت بيها على الرجل اللي هو خسر او جت الجائحة هلكت الزرع بتاعه، قال التجار ايه؟ خلاص هو خدوا المال اللي تصدق عليه، المال ده خدوه وخلاص كده كفاية. طبعا في يعني زيادة، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئا. دي زيادة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لبقية التجار اللي هم كانوا ليهم دين عند الرجل اللي هو الثمار بتاعته هلكت، النبي صلى الله عليه وسلم أعطلهم بقية الفلوس بتاعتهم، بقية الدين، من إيه؟ من عنده هو، من بيت المال طبعا، من بيت مال المسلمين، ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيء. ما أسقطش عنه حاجة. مش معنى إن أنا دلوقتي جت جائحة وهلكت الثمر وأنا خسرت خسارة كبيرة جدا وأنا كمان مديونة، جيت الناس اللي هي عايزه المال اللي انا مستلفه منها اللي هي مديناني ديت عايزه فلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه تصدقوا عليه، جمعوا مال، ولكن المال لا يكفي ايه؟ قيمه الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص ما تاخدوش منه حاجه تاني، والنبي كمل للناس اللي هي المدينه دي فلوسها من بيت المال، ولم يسقط عنه شيء لاجل الجائحه. مش معنى ان انت يعني جت جائحه خلصت مالك ان انت مش هتدفع للناس فلوسها، لا. هنا الصحابه تصدقوا، دفعوا بعض الدين، والدوله بقى يعني بيت مال المسلمين تكفل في بقيه ايه؟ الدين. طيب شوفي هنا حتى ولم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات. واخدين بالكم؟ ما ابطلش الدين، ما قال لهمش خلاص بقى ملكوش حاجه كده، لا لا، هو ليهم فلوس يبقى بنساعد طبعا المسلمين، سبحان الله يعني بيساعدوا. ده دلوقتي انتوا عارفين من مصارف الزكاة المدينين، المدين اللي هو يبقى عليه فلوس لناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل دين الغرماء، الغرماء اللي هم ايه؟ اصحاب الدين، بذهاب الثمار بالعاهات، ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ممن باعها منه. خدي بالك النبي ما اخذش من البائع الثمار حاجه، ها، ما اخذش منه حاجه، ليه؟ لأن هو باع الثمار بعد بدو الصلاح، ولم يأخذ ممن باعها منه، بل دل على أن وضع الجوائح ليس على عموم. وضع الجوائح يعني إيه وضع الجوائح؟ وضع الجوائح يعني لو الثمر بيع قبل بدو الصلاح وحصل الجائحة، البائع اللي بيتحمل. بعد بدو الصلاح بعنا الثمار وحصل الجائحة، مين اللي يتحمل؟ المشتري. لأن هنا في الواقعة دي النبي لم يأخذ من البائع شيء. يبقى النبي لما أمر بوضع الجوائح، ها، مش على عمومه، مش على عمومه، إنما إمتى وضع الجوائح؟ لو الثمرة اتباعت قبل بدو الصلاح. لكن لو تم البيع بعد بدو الصلاح، البائع لا يتحمل شيء. طيب، وقال الشافعي في القديم، طبعا يعني الشافعي ليه رأي تاني في القديم، هي ضمان البائع، فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن. وبه قال أحمد وغيرهما. طيب، يبقى الإمام أحمد والشافعي في القديم قالوا إن حتى بعد، لو إحنا بعنا الثمار بعد بدو الصلاح، دي بتكون في ضمان مين؟ البائع، يعني البائع اللي بيتحمل، طبعا خلافا لرأي الشافعي، لأن الشافعي هنا ليه رأيين، وأبو حنيفة. الشافعي في الجديد وأبو حنيفة قالوا إيه؟ اللي بيتحمل بعد بدو الصلاح المشتري، وده الحق طبعا، لأن هنا كمان يعني الطحاوي ذكر الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في اللي اشترى وبعد كده حصل الجائحة، إن هو اللي تحمل الإيه؟ تحمل الخسارة. يعني طبعا أحمد ورأي تاني الشافعي والقرطبي برضو، قال لك وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري. طبعا لا، الحديث هنا مش بتدل على كده، ده دي قبل بدو الصلاح، لكن بعد بدو الصلاح اللي بيتحمل الايه؟ المشتري. ولا يلتفت الى قول من قال ان ذلك لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول انس، بل الصحيح رفع ذلك. خدي بالك ان احمد والقرطبي والشافعي في القديم قالوا ان الحديث مش مرفوع للنبي، ده اللي قاله أنس رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الصحيح إن إيه؟ لا، الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مرفوع سواء كان حديث جابر أو حديث إيه؟ أنس. طيب، وقال مالك إن ذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع. مالك بقى سبحان الله دي بقى يعني ايه رأي تاني، بيقول لك ان الجائحة دي لو كانت في تلت الثمار لم يجب الوضع، يعني المشتري مش هياخد حاجة من البائع لو كانت الجائحة دي ايه في تلت الثمار بس، يعني مش قضت على الثمار كله، لا تلت الثمار، يبقى كده المشتري مش هياخد حاجة من البائع. وإن كان الثلث فأكثر، طيب ده أكتر من تلت الزرع باظ أو هلك، هنا بيقول لك إيه؟ فوجب إن إيه؟ إن المشتري يأخذ من إيه؟ من البائع. وبيقول لك الدليل الثلث والثلث كثير. طبعا انتوا عارفين ان الثلث والثلث كثير ده في الوصيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم على زرع. طبعا هنا مالك يعني قاس بس طبعا قياس فاسد. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الوصية، طبعا تعرفين ان الوصية ممكن اني الواحد يوصي من ماله، بس طبعا لغير الورثة لان لا وصية الوارث، ممكن يوصي في حدود التلت بس الناس مش هتورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن ابي وقاص ان هو عايز يوصي، قال له لا، في حدود ايه؟ الثلث، والثلث كثير، في حدود التلت بس، والتلت كثير كمان. يعني مثلا عندك مال، انت ليكي بس توصي لغير الورثة بالتلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بيقول يعني التلت والتلت كتير كمان. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ايه؟ عن الوصية. فطبعا هنا الإمام مالك قاس الايه؟ الوضع الجائحة على الوصية. طبعا يعني قياس فاسد، لأن دي حاجة ودي حاجة، يعني دي زي ما نقول دي يعني انتفاجئ جهة خالص. يعني هنا عن الوصية الثلث والثلث كثير، والثلث والثلث كثير، وهنا نتكلم عن وضع الجوائح إذا حدث هلك أو آفة للزرع أدت إلى هلاكه، مين لا يتحمل؟ قال أبو داود: ولم يصح في الثلث شيء. هي أبو داود قال لنا إن لا يصح في الثلث شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده يعني انتوا عارفين طبعا ان الامام مالك كان بياخد راي اهل المدينه، وبيقول لك وده بس راي اهل المدينه، والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير. طبعا مفيش بقى فرق قليل ولا كثير، يعني طالما في جائحه خلاص اللي هيتحمل اذا كان قبل بدو الصلاح، اللي هيتحمل الجائحه ديت سواء كانت كتير يعني الزرع كله او جزء منه البائع قبل بدو الصلاح. طب بعد بدو الصلاح؟ لا، اللي يتحمل المشتري، لان خلاص كده تم البيع والبيع صحيح بعد بدو الصلاح. انا بعت بعد بدو الصلاح، خلاص كده بعت واشتريت، خلاص انا بعت وانت اشتريت، انتهينا بقى، واخدين بالكم؟ وطبعا عندنا حديث الرجل اللي هو حديث أبي سعيد الخدري، اللي هو الرجل اللي أصيب في ثمار بتاعها فكثر دينه. واخدين بالكم؟ النبي طبعا ما أمروش إن يروح ياخد الفلوس من الإيه؟ من البائع، لا، هو اللي تحمل. طبعا النبي أمر الصحابة إن هم يساعدوه، جمعوا المال، وكمان بيت المال تحمل الجزء الباقي من الديون اللي كانت على الرجل. والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين قليل وكثير، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده، لا طبعا هو قبل بدو الصلاح، بعده لا، اللي هيتحمل المشتري. قبل بدو الصلاح لو تم البيع قبل بدو الصلاح، اولا البيع باطل وهيأثم، بالإضافة إن لو حصل الجائحة يتحملها البائع. بعد بدو الصلاح البيع يجوز، وده اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن البيع عند بدو الصلاح، ولو حصل الجائحة هيتحملها المشتري. لو حد عنده أي سؤال في الجزئية اللي إحنا أخدناها النهاردة، طبعا بنتكلم عن الثمار كلها، احنا ممكن نشتري، مش احنا المرة الماضية تكلمنا عن البيع الجزاف؟ مش احنا قلنا في بيع جزاف اللي هو مثلا شوال بطاطا، شوال بطاطس، خضرة، لا ما فيش فيها مشكلة دي، لان انت بتبقي مقدراها، ولكن بتباع ايه؟ جزاف، احنا خدناها المحاضرة الماضية. لا ده هنا ده احنا بنشتري الزرع بكيلتين قمح، بتلات كيلات قمح، والزرع ده قدامنا مش، مفيش، ده زرع لسه لم يحصد، واخدين، واخده بالك؟ وباخده بحاجه ايه؟ متكيله، قمح متكيل، لا هنا يحصد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها دي اسمها محنقله، ودي هي بس بتنطبق على الجزء ده بس، مش بقى على حاجه تاني. لكن الخضار في السوق انت ممكن تشتري مثلا ملوخيه تبقى بالحزمة مثلا، بس انت مقدراها، ده اسمه جزاف، ده ما فيش فيه مشكلة فيه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.